الحمد لله ذي الصفات العلية مستدرا فيض البركات الحمد لله ذي الصفات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له من الخير وأولى. اللهم صل على يا رب صل عليه وبارك. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وبارك. الله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية حملت آمنة بنت وهب برسول الله بحبيب الله عشية الجمعة عشية الجمعة أول ليلة من رجب. وإن آمنة لما حملت برسول الله وإن آمنة لما حملت بحبيب الله بنبي الله عليه الصلاة والسلام. كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها. كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها. وكانت إذا جاءت تستقيم من بئر يصعد الماء إليها يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله لحبيب الله. وفي تلك الساعة رأيت الشهبة تطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وخرت الملائكة سجدا وما جث قلان وأظهر سره الملك الديان المنزه عن السكون والحركة والانتقال والمكان تعالى ربنا ذو الجلال والإكرام. تبدى النور من هادينا تبدى النور من هادينا خير النبينا يا حبيبي خير النبينا والكون قد زهى تزينا والكون قد زهى تزينا في ليلة الميلاد يا حبيبي في ليلة لم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم. وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال انزل يا رسول الله وقال انزل يا حبيب الله. فوضعت من يلجأ الناس إليه النبي المصطفى صلوا عليه. بالله بالله يا حبيبي زدني بقرب أرجو وصلك. بالله بالله يا حبيبي زدني بقرب أرجو وصلك. يا أجمل الناس يا رسول يا أجمل الناس يا رسول يا أجمل الناس يا رسول هل لي إلى طيبة وصول. بالله بالله يا حبيبي زدني بقرب أرجو وصلك. بالله بالله يا حبيبي زدني بقرب أرجو وصلك. زدني بقرب أرجو وصلك. زدني بقرب أرجو وصلك. الصلاة شعلة مضيئة ولا تدع الظلام يغلب. ادعم منابر الحق في وجه منابر الباطل والفساد. ادعم الصفحة الرسمية لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية على يوتيوب. قم أولا بفتح تطبيق يوتيوب، ثم اضغط على إشارة البحث، اكتب جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وابدأ البحث. ستظهر لك نتائج تتضمن صفحة باسم Projects Association. اضغط على كلمة Subscribe، ثم اضغط مرة ثانية واختر كلمة All. تفاعل مع الدروس ليعم الخير. قم بدورك في نشر الخير في كل الميادين. جمعية المشاريع، نور في زمن خيمت فيه الظلمات. I'm not afraid. حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك سلام من عند الرحمن. الله يا حبيب الصلاة نجم الهدى. الذي طه المأمون نتعلم شرع الميمون نطبيقه تفرح العيون هو كده الحب يكون هو كده الحب يكون حب الهادي هو أساس دوب يا مقلوب الناس حب الهادي هو أساس مثل الغالي الصديق بحر الحب كبير وعميق والمثل الغالي الصديق بحر الحب كبير وعميق بحر الحب كبير وعميق والمثل الغالي الصديق بحر الحب كبير وعميق أغلى من الدر المكنون هو كده الحب يكون هو كده الحب يكون حب الهادي هو دليل يرشدنا والطعم جميل

الاثنين وفا مرحبا نجمنا صبح منير مرحبا ليلة الاثنين وفا مرحبا صبح منير صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم خير مولود أتانا مرحبا أحمد الهادي البشير مرحبا خير مولود أتانا مرحبا أحمد الهادي البشير صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه خادمه ما لمني أبدا، إن تلقه لن تراه غير مبتسمي. يقول خادمه ما لمني أبدا، إن تلقه لن تراه غير مبتسمي. وحين أذكره قلبي يقول له إني أحبك من بدي لا غرمي. الله الله أكبر، ما أعز محمدا، ميلاده رحمة للعرب والعجم، ومن تكن لرسول الله نصرة محمدا، ميلاده رحمة للعرب والعجم، ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يوما عسانا نزور القبر نحضره، وكلنا بين مداح ومستهلي. يوما عسانا نزور القبر نحضنه، وكلنا بين مداح ومستلم. أمرغ الخد بالقبر الشريف، ولا خاف إلا إلهي بارئ النسمي. Adım düşmüyor dilden. بيني بين سيلتان سنين سبق يا رسول سبي Love. شفاعة أنا أنا أنا أنا أنا بلدي فامنحه عطفا وعطية يا صاحي لو تسعى بيا قولا للهدى النبوية يا صاحي لو تسعى بيا قولا للهدى النبوية أدي سلاما وتحية لرسول الله لحبيب الله أرجو غدا يشفع فيها أرجو غدا يشفع فيها أرجو غدا يشفع فيها فرح الزمان بمدح طه فرح الزمان بمدح طه واكتسى واكتسى عزا وإجلالا عزا وإجلالا وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد تكرما وزاد وزاد وزاد وزاد إيه وزاد وزاد وزاد تكرما بالمولد النبوي الزين يا فرحتنا تهنت القلوب وبنور العين بجلستنا بالمولد النبوي الزين يا فرحتنا تهنت القلوب وبنور العين بجلستنا طابت أنفاسك يا شادي نلت البشرى بمدحك للمختار الهادي أبي الزهرة بالمولد النبوي الزين يا فرحتنا تهنت القلوب وبنور العين بجلستنا شوفك يا طيبة شوفك يا طيبة عيني مشتاقة تشوفك يا طيبة وغامرتك هيبة غامرتك هيبة بلياليك براقة وغامرتك هيبة زايد غرامي للهادي أحمد زايد غرامي لو في منامي أشوفه أسعد لو في منامي شوفك يا طيبة شوفك يا طيبة عيني مشتاقة شوفك يا طيبة وغامرتك هيبة غامرتك هيبة بلياليك براقة وغامرتك هيبة يا مدح حسين أحمد هدينا صوتك نور العين عطر اليالينا سمعنا الأمداح واذكر أوصافه والله اشتقنا ميني وسيناه مهيوب الطلعة مربوع القامة ما أعذب صوته محلى كلامة والخد مورد وطلي بسامة حبه والله شو زايد فينا يا مدح حسين أحمد هدينا صوتك نور العين عطر اليالينا سمعنا الأمداح واذكر أوصافه والله اشتقنا ميني وسينا تنورنا تنورنا بالهادي تنورنا وشينا عارشادته وبفضله استبشرنا تنورنا تنورنا بالهادي تنورنا ومشينا عارشادات وبفضله استبشرنا. ما منحيد عن منهج ونحن بيوم ما منحيد، يا محلى نور سراج ومحلى علم التوحيد. تنورنا تنورنا بالهادي تنورنا، ومشينا عارشادات وبفضله استبشرنا. حيوا هدينا حيوا هدينا يلي عن فضله أنشد حدينا. أصحاب الأمجاد والآل الأسياد أقمار الإرشاد ضوّوا ليالينا. جامع للخيرات داعي للجنة من حور البركات هو يعطينا. بالروح بنفدي وبنسعى نرضي رغم اللي عادي قوي عادينا. بالروح بنفدي وبنسعى نرضي رغم اللي عادي قوي عادينا. يا مولد هادينا يا سعد الأيام، ترجع تتهنينا بعد غياب العام. فرحة زادت فينا وعلينا الأنغام. شهر ربيع الأول طلب مكة نور، من هادينا المرسل قائدنا المنصور. وجه الكون تجمل بالهادي مسرور، وجه الكون تجمل بالهادي مسرور. يا مولد هادينا يا سعد الأيام، ترجع تتهنينا بعد غياب العام. فرحة زادت فينا وعلينا الأنغام. فرحة زادت فينا وعلينا الأنغام. وعليه صلواتي وسلامي في الحال، والصحب السادات والآل الأبطال. ربي اغفر زلاتي بهم يا متعال، ربي اغفر زلاتي بهم يا متعال. شعلة مضيئة ولا تدع الظلام يغلب، ادعم منابر الحق في وجه منابر الباطل والفساد، ادعم الصفحة الرسمية لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية على يوتيوب. قم أولاً بفتح تطبيق يوتيوب، ثم اضغط على إشارة البحث، اكتب جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وابدأ البحث. ستظهر لك نتائج تتضمن صفحة باسم Projects Association. اضغط على كلمة Subscribe، ثم اضغط مرة ثانية واختر كلمة All. تفاعل مع الدروس ليعم الخير، قم بدورك في نشر الخير في كل الميادين. جمعية المشاريع، نور في زمن خيمت فيه الظلمات. قل للمدينة إن حللت بأرضها أو زرتها بشرى بشراك بالروح الأمين وبالهدى والوحي بالآصال والإبكار بهر العقول بهر العقول بهر العقول بهر العقول بهر أنوار الهادي طه وجهه والضاح وجهه والضاح وجهه والضاح وجمال منير أحلى من الصبا وجمال منير أحلى من الصبا رسول الله حبيبي حكمك كشفت لنا الظلمة نلنا بك النعمة يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا بدر التمام إن في قلبي غرابة في الهوى تابه يا ما إن في قلبي غرابة في الهوى تابه يا ما لرسول الله حبي واشتياق يتسامى لرسول الله حبي إن في قلبي غرامة في الهوى تابه يا ما إن في قلبي غرامة في الهوى تابه يا ما لرسول الله حبي واشتياق يتسامى لرسول الله حبي واشتياقي يتسامى حبه بلسم روحي وشفاء لجروحي وشفاء لجروحي بلسم روحي وشفاء لجروحي وله يا روح روحي كي تفوزي لو مناما وله يا روح روحي كي تفوزي لو مناما لرسول الله حبي واشتياقي يتسامى. يتساءل على خير الأنام وعلى الآل سلام وعلى خير الأنام رسول الله وعلى الآل سلام على خير الأنام وعلى الآل سلام فؤاد الصف هاما أصحاب كرام ما فؤاد الصف هاما إن في قلبي غرام في الهوى دابه ياما إن في قلبي غرام لرسول الله حبي واشتياقي يتسامى يا من الأشواق خدتني لديارك يا لديارك يا حبيب وهوايا بيحكي عني عني عن شوقي واللهيب لطيب حبيبي خذوني لطيبة ودوني ودوني لحبيبي خذوني كحل بالحجرة النبوية رجال أضعاني نحو المدينة نسر مع الرجبان حتى الرجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة نسر مع الرجبان حتى الرجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة نسر مع الرجبان يمدى الرجال أضعان جد بلالي وقصد حبيبك من طول وعسهالي يمدى الرجال أضعان جد بلالي وقصد حبيبك من طول وعسهالي وفاق بحالي كل مال بمالي قلب رفيق إلا دمع الرجبان حتى الرجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة نسر مع الرجبان حتى الرجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة نسر مع الرجبان يا فرحتي لو صار رجبي واصل لعتاب حبي وعيدك بها لازم يا ناس حبه صار قلبي شاغل طه الذي يعطف على الولهاني حتى الرجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة نسر مع الرجبان حتى الرجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة نسر مع الرتبة. وانا داخلك ذبت يا بلقاسم ذنب مقيدني وقلبي غايم. وانا داخلك ذبت يا بلقاسم ذنب مقيدني وقلبي غايم. انت الحبيب القلبي انت الخاتم. انت الحبيب القلبي انت الخاتم. والعطف منك والعطا ربا. اكبر يا شيخ يمت الرجال اضعاني نحو المدينة نسر مع الرجبان. حفظ الرجب يمت الرجال اضعاني نحو المدينة نسر مع الرجبان. لجل الصبط والمرتضى والزهرة. لجل الصبط والمرتضى والزهرة. لجل الأئمة شيوخ أهل الحضرة. خاطر الصبطين وجد العشرة. خاطر الصبطين وجد العشرة. من فين جودك يا عظيم الشان. حيث الرجل يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة نسر مع الرجباني. حيث الرجل يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة نسر مع الرجباني. يا كبار أهل البيت وأهل الغارة يا ربي لهم ترزقنا زيارة. يا كبار أهل البيت وأهل الغارة يا ربي لهم ترزقنا زيارة. شيخ الرفاع اللي ما تغيب انظارة. شيخ الرفاع اللي ما تغيب انظارة. لا في اليمين المصطفى العدناني. حتى الرشيد يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة نسر مع الرجباني. حث الرجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة نسر مع الرجباني. نحو المدينة نسر مع الرجباني. نحو المدينة نسر مع الرجباني. بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داع. За ним це бароття. Хоть не видно. осветил наши сердца. Sen güneş, sen kamarsın, sen nur üstünen olsun. Sen Süreyya yıldızısın, ey sevgili hoş geldin. وابنيه الحسين والحسن. عفوا علي يا سيدي يا سيدي اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. يا سائلي سائلي يا سائلي يا سائلي عن عزتي ومآثري شرفي بأني من جنود محمد ما يقول المادحون بمدحكم ومديحكم متزين بمحمد عليه الصلاة والسلام. جمعت لك الأخلاق يا خير الورى جمعت لك الأخلاق يا خير الورى فمحاسن الأخلاق عند محمد ما للملوك مفاخر في جنبكم فالعز كل العز دين محمد عليه الصلاة والسلام. يا أمة يا أمة شرفت بسيد كوننا لا تجزعي وتمسكي بمحمد اصطح أخي وأسمع الدنيا بها ما جاءت الدنيا بمثل محمد عليه الصلاة والسلام. والدنيا الشافية طالعت لي مشتاقة ضم الضريح وانسى أمثالي والدنيا الشافية طالعت لي مشتاقة ضم الضريح وانسى أمثالي مشتاق قلبي ملهوف سلم عليه من أسرار رتمي شوف والثم روحي تحن قلبي مال للحب الهادي والغيبة شدينا الحال والحادي نادي روحي تحن قلبي مال للحب الهادي والدوني والدوني أمي الشافية طالع النبي مشتاق الضم الضريح وانسى أحساني والدوني أمي الشافية صلوا على الغالي واصحابه أهل الوفاء من ثم الأنين. يا عشاق المصطفى صلوا على الغالي واصحابه أهل الوفاء من ثم الأنين. ودوني ودوني يا ابن الشافي عطار العدناني مشتاق لضم الضريح وانسى أحزاني. رب الأكوان على الذي حبيبنا جاء بالحق المبين وبالقرآن مؤيدا يدعو الأخلاق مجملة الله أكبر ما أعز محمدا صل يا رب الأكوان على الهادي حبيبنا جاء بالحق المبين القرآن مؤيدا يدعو للإسلام وبحسن الأخلاق مجملا الله أكبر ما أعز محمدا الله أكبر ما صلى الله على محمد صلى الله للمصطفى رب السماء عليك. كن شعلة مضيئة ولا تدع الظلام يغلب. ادعم منابر الحق في وجه منابر الباطل والفساد. ادعم الصفحة الرسمية لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية على يوتيوب. قم أولاً بفتح تطبيق يوتيوب، ثم اضغط على إشارة البحث، اكتب جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وابدأ البحث. ستظهر لك نتائج تتضمن صفحة باسم Projects Association. اضغط على كلمة Subscribe، ثم اضغط مرة ثانية واختر كلمة All. تفاعل مع الدروس ليعم الخير. قم بدورك في نشر الخير في كل الميادين. جمعية المشاريع، نور في زمن خيمت فيه الظلمات. محمد ينيا سهاي في الصوميلة المساي محبا ودرسو قداي برتونا ودا جولاي محمد ينيا سهاي في الصوميلة المساي محبا ودرسو قداي برتونا ودا جولاي يا نبي سلام عليكم سلام عليكم مصطفى نبي سلام عليكم سلام عليكم طه يا نبي سلام عليكم سلام عليكم يا عيني ما رفع سلام عليكم انت لبي سو سلام عليكم سلام عليكم تعف انت عيه سلام عليكم مدهوت بيهن حياتي لاي وستن بنور يمعدس امسين بازي ما لووشي ورا اللي وانتن ساودس عمرون دي سمر تدربون ونانا يتفتر نبي ولا سمر ستر لك عسني ونني ما امرو اندت لكوت بمدحي نبي المودي ما سبي يفاك تايو يبلتن يلتايو سرسو بدبي سقرون أستاو صوي مشيتو عقو بيكن كل فاريكو لنفقد لينك قودة وتاول لنيكات لكو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك بلاي تدرب زنت عالم يمي ودد كلفه في الزوم المتا ودفي تايمة ماند يهو كلنجا سيوتا كابينة نورو فلك كالسماء يقف ساتو كدتو لكم ودك كهدتي يتنسرنا كتو ألكم ولا توهيجو سايماتو يكن يماني قرابتك لو من قادو يوانا التفنا ومن قيزي أستودع ولا بشاشر جنبارات تلكم لا توتا لينيقا كان ما يمشي يا مسكيدا وليتا يا زيتوش مدهن كلالا ديكا صلفا وزنا توتا ربولي ناس كابلا لسولا تزاو مترارو ماني هم من أمي كجل بابادو الجمات من لسو أسيد ديك تمو برتتو قاقين يوم تكيت وتاتي كان أفسات شو لمي بلتوت نبي النو يعتدوتي سنديهم يا درغال محبا ميزان سيدفا نبي بتتو تكبو تماتو طلعتو تفا يمسكين ده ولنتا يسيتوات مدهن كليلا سال فوز نتو تربو ليلا سابلا لسو لنس سو مترارو ازاي لكفو مترسو ماني هم من امي كجل لبادو جمات مدسو تواس دوقبات جوچوا ارقبوان حزن سيورسات كسوان فولا وفاتو بميرا الروسو تاووسا ستبير درسا كاللوبتي عالج درسو نبيو روح روحا لو كم يلنتو كنا نات لجمات ليايو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك محمدين صلى الله على محمدين صلى الله على محمدين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا جمال العالم يا جمال العالم أول لو قلم سيصفى وبازل لو سمو سيطرع الموت يطال الأنوار وبعدم قنبال ليس يبرع صلى الله على محمدين محمدين قاسد وطان قم يبرع وكان ماتع ماركون يلسع من التع من قزيم شوق يرتع أبو دنسو سيكتا ما جب قارب عي مرتا مقويا قزيم ما يزتا ميبسال كراب كتا تكمر الليالي حيبط أهلي الجلالي سيد كل الأرسالي جمال أهلي الجمالي ولا مؤمن من حوى كل المعالي قدرهم هذا العالي قوله أهل المقالي وجهه طال محمدين صلى الله محمدين صلى الله محمدين كلهم داره والله لم يضمي نوره الهادي من الظلم على قدمي ذهب الحياة والإكمي معادل للعام والإكمي محمد كاشف الغمات والظلم محمد أشرف العرب والعجم محمد صادق الأقوال والكلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي يا صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك